الآن وصاحب تمر وخمج من الماء، يعني بآفة ليس للإنسان فيها يد. هذه قال تلف بآفة، بآفة. وأما تلف بتعب فيه، يعني إنسان جاء مجرم وفعل هذا العمل لجرامه. فإذا كان من إنسان فالإنسان الذي يفعل هو يعني يلتزم بما أفسد ويستحق الجزاء الرادع. وأما إذا كانت تلف بآفة من السماء، نزل مطر، جاء ريح، جاء عجاج إلى آخره، فما للإنسان فيه. أو مرض جاء للبهيمة والبهائم ماتت بدون أن يكون تعدي، فهذا يعني يكون من التزام البائع لأن المشتري لم يستلم بعد. نعم. أو زرع ثلث بآفة قبل قرن لأنه من ضمان بائع. وفي مسألة قد نقول ضمان المشتري، إذا كان عندي أنا مثلا سلعة واشتراها وهي تحتاج إلى قبض، قلت يا أخي تعال أريد تقرض، قال بعدين بكرة إن شاء الله، بكرة تصدق، تعال استلم، قال لا، قلت يا أخي في مثلا هواء وفي عجاج وفي غيوم خيجي مطر، قال لا ما يخالف. فإذا كان هو تسبب في الإمهال في الانتظار في التسويف فهو يضمن، لأن البائع أنذره مرات عديدة لأجل أن يأتي ويستلم ما اشترى كأبه، فهو يتحمل. وهذه مثل إذا وجد مثل هذه فالقاضي ينظر في ملابساتها ويحكم بما به براءة الذمة، هل يتحمل البائع أو يتحمل المشتري. نعم. ويخير المشتري النسبة بين أخذه بقسطه ورده، فما يخير لو تعيب بنافع آدم ولا أرشله إذ أخذه بعيبا، لأنه حيث أخذه منه بعيبا فكأنه اشتراه بعيبا، ذكره في شرحه وفيه ما ذكرته في الحاشية. وإن سلف مبيع بنحو سيد أو عاب قبل قصده لإخلاف مشترك أو تعييب له فلا خيار له، لأن إخلافه كقصده، وإذا عيبه فقد عيب مال نفسه فلا يرجع بأمره على غيره. وإن سلف أو تعجل بفعل بائع أو بفعل أجنب، بفعل بائع يعني بإهمال من البائع، أو بفعل أجنبي يعني جالسان وجانا وأفسد هذا الشيء. نعم. يعني ليس بآفة وإنما بفعل البائع وتفريقه أو بجناية من إنسان آخر. نعم. وإختلف أو تعيّد بفعل بائع أو بفعل أجنبي غير بائع مختلف، يخير مختلف بين فتح بيع أو يرجع على بائع بما أخذ الثمن، لأنه يقول للمشتري أنت بالخيار، إما أنك تفسخ البيع وترجع وتأخذ من البائع المبلغ اللي قال أنت أعطيته عربون 1000 ريال يعيد لك، أعطيته عربون 2000 ريال يعيد لك. نعم. لأنه مضمون عليك إلى قرض، وبين إلقاء بيع وطلب وطلب متلف، يعني شيء متلف تجيبه مثل هذا الشيء، نعم، بدله على غراره وما يوازيه وما يماثله. نعم. أي في مسألة الأولى أو إلقاء قال من العيب بأرض نفس مع تعيب به، أي في مسألة التعيب تعديه ما على ملك الغير. نعم. وعلم أن العبد لا يستلزم بتلف بفعل آدم، يعني إذا تلف المباع بآفة من السماء فإن البيع ينفسخ، وإذا تلف بفعل آدمي فلا ينفسخ، بل هذا المتلف يلتزم بما حصل منه من ضرر. نعم. وعلم منه أن العبد لا ينفسخ بسلف بفعل آدمي إلى بسلفه بفعله تعالى، لأنه لا مكتب الضمان سوى حكم العقد بخلاف إثلاف الآدمي، فهو مؤاخذ بما جنت يداه بما بفعله السيء، فهو مؤاخذ بما فعل وسبب من ضرر. أما إذا كان نتيجة مطر فالمطر بيد الله، إذا كان نتيجة عجاج، إذا كان نتيجة هواء، إذا كان نتيجة ريح جاءت وأتلفت فهذا ينفسخ. نعم. فإنه يقتضي الضمان بالبدن إن أقرب عقد وحكم وحكم، وحكم العقد يقتضي الضمان ثمن ينفسخ. فكانت الخيرة للمشتري، فكانت الخيرة يعني الخيار للمشتري، هل يريد كذا أو يريد كذا. ونكتفي بهذا على أن نكمل بحثنا إن شاء الله في درس يوم الأحد. أما غدا الجمعة فكما هو معتاد إجازة، وفي يوم السبت درسنا في السيرة النبوية كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع، فنرجع لدرسنا هذا يوم الأحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا احد الاخوان يقول اشترى احد الزملاء قطعة ارض ودفع العربون ثم خرج من المجلس ثم عدل عن الشراء، فما الحكم وما حكم العربون؟ نقول هذا يرجع الى العرف، اذا كان العرف ان العربون يعاد يعاد، فاذا كان العرف ان العربون اذا عدل الانسان عن السلعة يكون للمالك، فالحكم فيه يرجع به الى العرف المعمول به، فله مجال هنا. عن ما يفعله بعض أصحاب معارض السيارات عندما يريد الشخص سيارة، شراء سيارة يقول